مندوب ومستحب في السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأكثر من حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالحديث واضح وصريح، التغني مطلوب لكن بضوابط، عدم التمطيط في الحروف والإخلال في ضوابط الأداء والتجويد. كذلك الإنسان يعني يراعي أمور ثلاثة: جمال الصوت وحسن الأداء أو إتقان التجويد، وكذلك الخشوع وحالة التدبر في القرآن. يعني الإنسان إذا حافظ على الأمور الثلاثة هذه تكون قراءته يعني مضبوطة وموزونة من حيث أو من أكثر من جانب يعني. نعم. طيب شيخ، يعني يتبني مثال حي مثلا كقراءة شيء، يعني تقول لي شوف بركات مثلا في هذه، هنا بالنسبة للتمطيط يعني هنا نعم. تصبح الحدود مثلا. والله الإمام أحمد سئل عن يعني القراءة بالألحان أو القراءة يعني بالتمطيط، فسأل السائل قال له: ما اسمك؟ قال: محمد. فقال: أي سرك أن يقال لك محمد؟ فبين له شنو معنى القراءة بالألحان أو شنو معنى القراءة بالتمطيط والإخلال بالحروف. يعني الإنسان اللي اسمه محمد تقول له محمد، ما تقول له محمد، فلما تمطط يعني يختل أيضا المعنى مش بس اللفظ يعني. فالمطلوب مثلا في قراءة الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين، التمطيط شنو؟ الحمد لله رب، هني انت خليت في حتى المعنى مش، وصارت القراءة مو مقبولة يعني. نعم. لكن المطلوب الحمد لله رب العالمين. جميل جميل. نعم. هكذا وضحت أكثر يمكن وأكثر يعني. نعم. ممتاز شيخ مشاري، أنت خلقت لنفسك خط جميل جدا، يعني هو استثمار صوتك لخدمة يعني الأخلاق والفضيلة من خلال الأناشيد اللي أنت تقدمها، اللي كلماتها غالبا تكون يعني أنا قرأت هناك تعاونات كثيرة، حتى يعني أنا سألت أحد الأخوان الكتاب وأحد الأخوان الملحنين لبعض الأعمال الغنائية، قال لك يا أنا سعيد جدا بإني أوجدت أو عملت خير من خلال تعاوني مع الشيخ مشاري. الحمد لله. فأنت من فضل الله يعني عملت، حاولت، خلقت من شيء متجه بالطريق إلى طريق آخر. نعم والله، ما يعني مثل ما تفضلت، يعني غالب الشعراء وحتى الملحنين وإن كان التعاون بالألحان قليل معاهم، لكن غالبهم يعني وده يسوي خير في دنيا، وحتى يصرون إنه ما يكون بمقابل، يعني مثل الأستاذ عبد الله القعود، مثل الأستاذ مشعل عروج، وأيضا عندي في الشريط يعني حمد المانع، حمد المانع كذلك، يعني أنا ما تحضرني الأسماء حقيقة، على مستوى التلحين ومستوى إيه نعم. كلمات منصور الووان، أنا إيه ملاحظ أن إيه منصور نعم. ملازم لك بشكل إيه طبعا كبير. طبعا منصور له يعني نصيب الأسد. إيه نعم، يعني من خلال لو رميت وكل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت، من خلال تخيل لو شحيح الماي، حين ولدت وأعطيتني قلبا صغيرا خاليا، قلبي الصغير ولا قلبا إيه صغير، قلبي الصغير، وكذلك في الشريط هذا في 4-5 أعمال مع ما شاء الله. أنت كم لك أصدار كأناشيد؟ أناشيد تقريبا 4-5 تقريبا. 4 أصدارات؟ إيه نعم. ما شاء الله. كان أولها قلبي الصغير؟ لا، أولها تقريبا عيون لفاعي، ليس الغريب، بعدين حنيني، بعدين قلبي الصغير، 4. قلبي الصغير. سمعنا شيء عشان نستوفي بس الأسماء يعني. في عمل يعني إذا أنت يعني تطلب أن نسمع شيء، في عمل لصاحب السمو الملكي الأمير الراحل عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ولحن صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد. هذا العمل يعني باللغة العربية، وإن شاء الله راح ينزل في شريط رمضان الجاي إن شاء الله. وهو يعني انت حاب تسمع من الجديد ولا والله انا راح اسمع من الاثنين، جديد وقديم. أيوة. يعني انا خلني طماع شوي معاك، انت كريم واحنا نستاهل، وتلفزيون الوطن أيضا يستاهل، مشاهدين تلفزيون الوطن يستاهلون. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد، وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لنعمك بأنك تعبد. هذا جديد. اي نعم. حلو جميل. نسمع شيء من القديم. انت احترت في الجديد وين تروح وين تروح وين تروح. انا لاحظتك من البداية الى صراحة منفذ اعمال كثيرة صراحة ما شاء الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. الله عليك. إلا كيف تختار أنت الكلمات؟ أكيد يقدم لك العديد من الكلمات والعديد من النصوص، أنت كيف تختار وتنقي نصوصك على أي أساس بنورة؟ هل إحساسك فيها أو أن مثلا تحس أن هذه راح توصل أكثر راح تخدم أكثر؟ وأكيد هناك في جهد في التسجيل، أسمعك تروح ما بين الكويت والقاهرة. أي نعم. والله أهم شيء أنا بالنسبة لي يعني مثل ما قلت يعني أحس الكلام أقتنع فيه وأحرص أيضا على الفكرة، لكن غالبا في الأشطة اللي طافت يعني كنت أحرص على نوعية معينة من الكلام، يعني غالبا الثناء على الله عز وجل لأنه هو أهل الثناء يعني والمجد، كذلك يعني بعض الكلمات أحرص فيها على الفكرة، يعني مثل فكرة نشيد التخيل لو شيء حماي، كانت الفكرة هذه يعني أو لزمة النعمة زوالة، يعني كانت الفكرة هذه من أيام شريط حنيني، يعني قبل تخيل لو شيء حماي، تخيلنا بدون أمطار، الأبيات هذه يعني كنا مجهزينها تخيل من سنة ونص يعني، فالشاهد إن كنا حريصين على الفكرة لكن ما استعجلنا نزلناها بوقتها. أذكرها تخيل لو شيء، كانت في قلبي صغيرة. اي نعم. عدل شو تقول مرة ثانية؟ تخيل لو شحيح الماي، تخيلنا بدون أمطار، تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا وش اللي صار، عطانا ربنا نعمة وعلينا نشكر أفضاله، وإذا احنا ما حفظناها تراها النعمة زوالة، تراها النعمة زوالة. هناك جزء كبير مهم في حياة مشاري العفاسي، دور زوجتك في حياتك لا شك انه كبير مشاري. اي نعم. والله هو اكيد يعني الانسان يعني اذا كان موقف الزوجة ايجابي لا شك انه الانسان ما يتعطل في مسيرته ولا يتأثر في يعني ولا يتأثر من الداخل إن صح التعبير، وهذا يأثر عليه يعني في عمله وحتى في بيته، يعني إذا كانت المرأة